بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة منابر العلم الإسلامية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وجمع به بعد الفرقة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أهل مسجد قباء، أحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم في هذا المسجد المبارك في مسجد قباء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا الجامع المبارك ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم أسأل الله تعالى أن يجزي مقدم المحاضرة الشيخ عبد الواحد المغربي وإمامنا أيضا، أسأل الله تعالى أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، وكذلك الإخوة الذين قاموا بتنسيقها وترتيبها. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن النظر في سير الأنبياء السابقين درس يجعل في القلوب عظة وعبرة. ولقد ذكر الله تعالى لنا من أخبار الأنبياء السابقين موعظة وذكرى وعبرا ودررا. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقف على قصص الأنبياء السابقين يستخرج منها العبر التي يربي عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن ذلك أن الله جل في علاه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فقال له آمرا إياه أن يقص على الناس من قصص الأنبياء السابقين، قال له جل في علاه فاقصص القصص، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، نقص عليك من نبأ نوح ومن نبأ لوط ومن نبأ شعيب وصالح وهود، لماذا؟ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، يعني القرآن. وقال جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل، من نبأ موسى، من نبأ عيسى، من نبأ غيره من الأنبياء، لماذا؟ ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة نوح عليه السلام ليثبت فؤادك في الدعوة وإن طالت فترة الدعوة عليك. فعندما تقرأ في القرآن أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم تلبث أنت في مكة 10 سنين و13 سنة ولا تجد مكة تنقلب إلى الإسلام، عندها تقول إن نوحا عليه السلام قد سبقني في البلاء فقد لبث في قلبي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما نثبت به فؤاده. عندما ترى قوما من قومك يتلاعبون بالمكيال والميزان وتتعلق قلوبهم بالأموال حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، تقرأ في القرآن قول الله جل وعلا عن شعيب ولا تفسر المكيال والميزان، عندها تتخذ من شعيب قدوة في الصبر على أمثال هؤلاء. عندما تجد من قومك من يتعلقون بأنواع الشهوات. تأخذ عبرة من صبر لوط عليه السلام على قومه الذين أتوا بفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. عندما تجد من قومك من يتهمونك أو يتهمون عرضك، تقرأ في القرآن قصة عيسى عليه السلام وكيف أن اليهود رموا أمه مريم عليها السلام الطاهرة البريئة المبرأة، رموها بالزنا، وأن عيسى عليه السلام قد أصاب هو ابن يوسف النجار. عندما تقرأ ذلك تعلم أن ما وقع عليك من أذى إنما قد سبقت إليه في الأنبياء السابقين، ما نثبت به فؤادك. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقص على أصحابه من قصص الأنبياء السابقين، بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأولئك الأنبياء، فقال جل وعلا: أولئك، يعني الأنبياء السابقين، الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتد بهداهم في الدعوة وفي الصبر وفي البذل وفي التحمل وفي العبادة، فبهداهم اقتده. ثم قص الله تعالى علينا هذه القصص في كتابه لأجل أن نقتدي، وقال لنا جميعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى الناس هم كم كثير، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل، كم عددهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 كما كبيرا. هؤلاء 120,000 نبي، ليس 10,000 ولا 20,000 ولا 100,000، بل 120,000 نبي. وأحيانا ربما بعث إلى القرية الواحدة نبي وبعث آخر معه وبعث ثالث معه، كما قال الله جل وعلا لما ذكر قصة أصحاب القرية، قال سبحانه وتعالى: إذ جاءها المرسلون، في سورة ياسين قال جل وعلا: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فماذا فعل الله؟ فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. ثلاثة رسل إلى قرية، ليس إلى دولة ومدينة، إلى قرية أرسل إليها ثلاثة رسل. موسى عليه السلام لما نبأه الله تعالى بالرسالة وأمره أن يذهب إلى فرعون، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فاستجاب الله تعالى له وأرسل هارون عليه السلام مع موسى عليه السلام. لذلك يقولون أكبر واسطة عرفت في التاريخ لما توسط موسى عند الله، شفع عند الله لأخيه هارون أن يصبح نبيا. لما طلب قال: يا ربي أريد هارون أخي أن يكون معي، فتكرم الله على هارون وجعله أيضا نبيا ورفعه إلى مرتبة الأنبياء. الأنبياء مع 120,000 نبي، كم ذكر الله تعالى في القرآن؟ ذكر فقط 25 نبيا، فقط 25 نبي، ليس 25,000، لا، 25 نبيا فقط ذكرهم الله تعالى من 120,000 نبي. وهؤلاء 25 نبي أيضا لم يفصل الله تعالى قصصهم جميعا. نقرأ في القرآن اسم اليسع لكن ما نعرف قصته، نقرأ اسم ذي الكفل لكن ما نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم إلياسين لكن ما نعرف قصته. اختار ربنا جل وعلا 25 نبيا ذكر أسماءهم في القرآن، لكنه سبحانه وتعالى اختار من هؤلاء 25 نبيا قرابة 11 نبيا ذكر قصصهم في القرآن، واختار 5 منهم جعلهم أولي العزم وهم أعظم الأنبياء وأرفعهم مرتبة، ثم جعل الله تعالى التفصيل وكثرة الآيات عن بعض أولي العزم قبل غيرهم. ومن أعظم من ذكر الله تعالى قصصه في القرآن وتكررت في 25 موضعا، بل تكرر اسمه في القرآن 183 مرة، اسم موسى عليه السلام. ومنهم أيضا ممن طول الله تعالى في خبره وفصل لنا تفصيلات طويلة جدا عنه، يوسف عليه السلام إذ ذكر خبره مع أبيه وخبره مع إخوته. نعرف قصة يوسف وهو غلام بين يدي والده وماذا حصل له في الجب. نعرف قصة يوسف عليه السلام كيف انتقل من فلسطين حتى ذهب إلى مصر. نعرف قصته مع امرأة العزيز كيف دخل إلى السجن إلى غير ذلك. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما ذكر يوسف مع طول المسافة بينهما، فإن يوسف عليه السلام بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وقت طويل، ومع ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مستشهدا ببعض أخباره عند صحابته الكرام. ومن ذلك ما روى الطبراني وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع مرة من سفر إلى المدينة، فمر في أثناء الطريق بخيمة لرجل أعرابي فدخل عنده عليه الصلاة والسلام، والأعرابي وضع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يوضع للضيف عادة من تمر ولبن وماء وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا جئت المدينة فأتنا، يعني حتى نكافئك على ضيافتك لنا. وقد كانت جرت العادة إلى يومنا هذا أنه إذا مر رجل وجيه له وجاهته، إذا مر بأحد في الصحراء أو ربما مر بأحد يعني من عامة الناس وأحسن ذلك العامي إليه يقول له زرنا يعني حتى نكافئك بمال أو هدية أو ما شابه ذلك. فأقبل ذلك الأعرابي إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمه قال له سلني يعني أطلب مني شيئا جائزة مكافأة، طلب أطلب مني أي شيء. فماذا طلب ذلك الأعرابي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه فرصة أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أطلب مني شيئا، فرصة قد لا تتكرر في حياتك كلها. يا أخي ربيعة بن كعب كما في صحيح مسلم لما كان غلاما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرب إليه وضوءه وربما قرب إليه حذاءه إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما سلني، يقول لغلام عمره لم يتجاوز 13 سنة يقول له سلني. فقال الغلام الصغير أسألك؟ قال نعم. قال أنظرني حتى أفكر، في كل مرة بيأتيني هالفرصة أنظرني أعطني وقتا حتى أفكر ما هو السؤال ما هو الطلب المناسب، أنظرني حتى أفكر. سكت النبي عليه الصلاة والسلام وإذا الصبي يفكر، ثم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني ربما أنك أردت شيئا آخر وخجلت أو غير ذلك. قال هو ذاك، إذا جاءت الجنة فلا علي ما فاتني من الدنيا، هو ذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الأعرابي لما وقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا طلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمامك الآن في فرصة قد لا تتكرر طوال عمرك، وربما أن عددا كبيرا ممن هم بين يديه يتمنون أن يكونوا في مكانك. قال يا رسول الله أسألك، قال سلني. فقال الأعرابي أسألك دابة أركبها، يريد دابة إما ناقة أو جمل أو حمار. فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بدابة ثم أعادها إليه، قال سلني، كأنه يقول له يعني اسألني شيئا آخر من مما يسأل الأنبياء دون غيرهم. فقال وجارية تخدم أهلي. فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بجارية ثم قال سلني. فقال وكلبا يحرس غنمي. فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بكلب يحرس غنمه. ثم قال له الرابعة سلني. فسكت الرجل، خلاص حصل له دابة وجارية وكلب يرعى غنمه، ماذا يريد أكثر من ذلك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة يا رسول الله عجبا، وما عجوز بني إسرائيل. فقال صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي ذكر يوسف، قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرحل ببني إسرائيل، يعني من موضع إلى موضع آخر، قال له قومه: إن يوسف، يعني النبي الذي قبله، إن يوسف أمرنا ألا نخرج من هذا المكان إلا إذا حملنا عظامه معنا، إذا حملناه من قبره معنا. فقال لهم موسى عليه السلام: طيب أين قبر يوسف؟ قالوا: لا ندري، لا يعرفه منا إلا عجوز منا، عجوز هي التي تعرف موضع قبر يوسف، أما عامتنا من الشباب أو الكهول فلا يعرفون، عجوز متقدمة في السن تحفظ موضع القبر. فقال موسى عليه السلام: ادعوها إلي. فجاءت العجوز إليه فقال لها: دلينا على قبر يوسف. فقالت العجوز صاحبة الهمة العالية التي ما فكرت في دابة تركبها ولا جارية تخدمها ولا كلب يحرس غنمها، قالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. قال: وما سؤلك؟ ما هو طلبك؟ قالت: مرافقتك في الجنة. تريد أن تكون هذه العجوز في طبقة الأنبياء، قالت: مرافقتك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام كأنه استكثر ذلك، رآه كثيرا، يعني مجرد معلومة صغيرة تعطينها لنا وتكونين رفيقة الأنبياء في الجنة، فكأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، يعني رأى أن طلبها كبير. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فقال: أعطيتك سؤلك، هذا الأمر عند الله ليس عندي، أنت رفيقتي في الجنة، رفيقة الأنبياء. فقالت: تعالوا إلى هذا الموضع، ودلتهم على موضع ماء مجتمع بعد مطر أو نحوه، قالت: انزحوا هذا الماء، انقلوا هذا الماء من مكانه. فجعلوا يغرفون الماء بدلاء معهم ونقلوه من مكانه، ثم قالت: احفروا في هذا المكان في موضع الماء. فحفروا حتى وجدوا يوسف عليه السلام فحملوه معهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من المواضع يذكر يوسف عليه السلام ويستشهد به عندما يتكلم مع أصحابه، كما كان صلوات ربي وسلامه عليه يذكر غيره من الأنبياء. تعالوا نتكلم عن شيء من خبر يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لو أردنا أن نتكلم عن جميع أخباره لن نستطيع أن ننتهي منها في محاضرة واحدة، بل ربما احتجنا إلى أكثر من 10 محاضرات أن تذكر الكلام عن الحسد مثلا فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن بر الأبوين فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن العفة فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن الابتلاء فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن آداب السجين فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن الذكاء والحكمة فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن أدب الوزراء فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن فن التعامل مع الآخرين وفن التعامل مع الأحداث فتستشهد بقصة يوسف، تذكر الكلام عن عدم الاستعجال فتستشهد بقصة يوسف، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي يوسف. يقول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي يوسف، والله لو كنت مكانه فأقبل إلي الداعي ليخرجني من السجن لخرجت معه. معناه أن يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا، كما سيأتي معنا، لما عبر الرؤيا فقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: يوسف خلاص سنين السجن ستنتهي عنك الآن، اخرج من سجنك. فيوسف عليه السلام يريد أن يخرج وهو نظيف بريء، لا يريد أن يخرج وهو يعير بتهمة لم تثبت عليه، يريد أن ينفي عن نفسه هذه التهمة، ثم بعد ذلك إذا انتفت عنه التهمة عند ذلك يخرج من السجن. فلما قال له ذلك الرسول: اخرج من السجن، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يوسف عليه السلام لم يكن مستعجلا، كان متأنيا يريد أن يخرج من السجن وهو نظيف الثياب بدل أن يخرج بتهمة ربما عيره بها أحد بعد ذلك. لن نتكلم عن قصة يوسف عليه السلام كلها، لكن سنتكلم عن قول الله جل وعلا في خبر يوسف: اذكرني عند ربك. متى قالها يوسف عليه السلام؟ ولماذا قالها؟ وهل هو ملل من السجن لما طال به؟ وهل يجوز طلب الإعانة من كافر؟ إن ذلك السجين كان كافرا، ومع ذلك يوسف عليه السلام يطلب منه أن يساعده في الخروج من السجن، هل هذا جائز؟ لماذا اختار أولئك الرجلان صاحبا السجن، لماذا اختارا يوسف ليعرض عليه المشكلة والرؤية قبل أن يختار غيره؟ لماذا؟ هل كان يوسف عليه السلام يعمل لنفسه دعاية؟ السجن مليء بالسجنة، لماذا توجه إليه دون أن يتوجه إلى غيره؟ كذلك بعدما خرج يوسف عليه السلام من السجن، ما هو خبره وكيف عبر يوسف عليه السلام تلك الرؤيا؟ تعالوا نقف على شيء من هذه العجائب خلال هذه الأربعين دقيقة. أيها الأحبة الكرام، يوسف عليه السلام لما كان في بيت امرأة العزيز، كان الأمر كما قالت الأولى من نساء العرب، قالت: وقد وقع عليها عبد يشتغل عندها، وهي حرة من شرفاء الناس وجهائهم، فقالوا: كيف ترضين له وهو خادم بين يديك أن يقع عليك بالفاحشة؟ فقالت تلك المرأة: كثرة الإمساس تقلل الإحساس، وقرب الوساد وطول الرقاد. يعني أنه مع كثرة الخلطة بينها وبين عبدها الذي بين يديها أفسد بينهم الشيطان حتى وقع عليها. يوسف عليه السلام كان رجلا شابا شريفا، لكن الله تعالى قد أعطاه نصف الحسن، ولو نظرت إليه الشمس لانكسفت من حسنه وبهائه، ولو نظر إليه القمر لخجل من حسنه ولطافته. فكان يوسف عليه السلام عبدا مملوكا خادما بين يدي امرأة العزيز، فأرادته على نفسه، كما قال الله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال جل في علا: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يقول ابن كثير: أغلقت سبعة أبواب، يعني جاءت إلى باب القصر وأغلقته، ثم جاءت إلى باب البيت الفلة الداخلية وأغلقتها، ثم جاءت إلى الباب الذي يفضي إلى موقع النساء وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يوصل إلى غرفتها وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي في جناحها وأغلقته، ثم جاءت إلى باب الغرفة نفسه وأغلقته. يعني يوسف عليه السلام وهو معها في الغرفة يثق أنه لا يمكن أن يأتي إليهم أحد من الناس، ما هو في سبعة أبواب مغلقة، ومع ذلك وقد اطمأن عن أن يراه أحد من الناس، لكن الباب الذي بينه وبين الله تعالى مفتوح لا ينغلق أبدا. وراودتهم التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك قيل معناها أقبل، وقيل معناها تهيأت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. العلماء تكلموا في تفسيرهم عن هذا بكثير، ولن أطيل الكلام عليه حتى لا يشغلنا عن قصة اذكرني عند ربك. يوسف عليه السلام تبين لي زوج هذه المرأة أن يوسف بريء، ومع ذلك حكموا عليه بالسجن، كما قال الله جل وعلا لما هرب منها يوسف وجعل يفتح الباب تلو الباب حتى إذا فتح الباب الأخير فإذا زوجها أمامه، فأرادت هي أن تتغدى به قبل أن يتعشى بها، فقالت المرأة لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. شوف هذا العبد المملوك اللي عندك يغتصبني. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن، خشيت أن يقول أن تقول يقتل فتفقده، فقالت إلا أن يسجن، ثم خشيت أيضا أن السجن سيبعده عنها فقالت أو عذاب أليم، يعني يجلد 20-30 جلدة وتعيدونه إلي. شوف العشق ماذا يفعل أحيانا بالقلب، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلة، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هذه المرأة مع إطالة النظر إلى يوسف تمكن القلب، تمكن الحب من قلبها، كما قالت النساء قد شغفها حبا، يعني قد وصل حبه إلى شغاف قلبها إلى داخله حتى تمكن منه، كما قال الأول قد تملكت مكمن الحب، قد تخللت مكمن الحب مني وبذا سمي الخليل خليلا. يوسف عليه السلام كان بطلا، لم يسكت لما اتهمته المرأة، إنما دافع عن نفسه. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، يكون شجاعا. يا أخي إذا أنت صاحب حق تكلم، ولا ينبغي الإنسان أن يخفض رأسه ويقول والله هذا بلاء سأصبر عليه. لا، ما دام تستطيع أن تدفع عن نفسك البلاء فأنت مأمور بذلك. الشريعة لم تأمرنا لما ينزل علينا البلاء أن يسكت الإنسان ويقول والله نعم ابتلوني أكثر وأكثر، لا، بل لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام حتى في البلاء بالمرض قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. شوف مع أنه بلاء مرض، ومع ذلك يأمر ما دام تستطيع أن تدفع عن نفسك ادفعه. بل إن عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما سأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال يا خالة لا أعجب من علمك بالشعر ولا من علمك بالحديث ولا من علمك بالقرآن، لكني أعجب من علمك بالطب. يعني تعرفين بعض الدواء والعلاج وكيفية علاج بعض الأمراض كيف؟ وقالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض كان الأطباء يأتون إلي فيصفون له الدواء، يقولون إن كنت تشكو من كذا في بطنك فخذ الدواء الفلاني من عشبة الفلانية، وإن كنت تشكو من كذا في رأسك فخذ كذا. فكانت عائشة رضي الله عنها لما تستمع إلى مثل ذلك تحفظ مباشرة، فكانت تعلم مثل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل هؤلاء الأطباء. يوسف عليه السلام لما رأى أن بلاء سينزل عليه دافع عن نفسه وصار بطلا وتكلم شجاع. قال يوسف عليه السلام لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تكلم يوسف قال هي راودتني عن نفسي، فقيض الله تعالى لهما من يفصل بينهما. بقي العزيز محتارا، زوجته تقول هو اللي حاول يغتصبني، ويوسف عليه السلام يقول هي التي حاولت أن تغويني وهي التي أقفلت علي الباب وغلقت ودعتني إلى نفسها. فعندها قيض الله تعالى لهم شاهدا، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، إذا كان قميصه ممزق من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، معناه أنه هو الذي أقبل عليها ليغتصبها وهي التي دفعته عن نفسها حتى مزقت ثيابه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذا كان قميصه ممزق من الخلف معناه أنها هي التي كانت تركض وراءه وتتعلق بثيابه حتى مزقتها. لما في واحد يغتصب امرأة ويهجم عليها بظهره ويهجم عليها بصدره وبيديه، قال الله فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم ماذا فعل هذا العزيز؟ انظر إلى الغيرة، ماذا فعل؟ يعني رجل اكتشف أن امرأته تراود الغلام الذي عندها في البيت، على الأقل بع الغلام أخرجه من البيت طلقها اضربها، ماذا فعل يوسف؟ اعرض عن هذا، يعني لا تذكر القصة لأحد، لا تفضحنا. ثم التفت إليها وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. خلاص انتهى الموضوع، بس هذه غيرتك؟ لذلك المرأة ماذا فعلت لما رأت أن غيرة زوجها قليلة أو معدومة وأن يوسف لا يزال بين يديها؟ تمادت بعد ذلك بالطغيان وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ومن غيها أنها لما تكلمت أولئك النساء عنها لم تنستر بنفسها وتبكي في بيتها وتقول فضحنا فضحنا، لا، أرادت أن تثبت لهن أنه لا لوم عليها بمراودتها له عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الآن اعتراف فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يوسف عليه السلام سمع هذا التهديد، وكان بالمناسبة السجن في ذلك الوقت هو العقوبة المشهورة، لم تكن عقوبة مشهورة عند غيره. يعني مثلا لوط عليه السلام لما أتى قومه بما كرهوه منه لم يقولوا له لنسجننك، كان عندهم العقوبة الطرد من البلد المشهورة، أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. ما كان عندهم سجن. قوم إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يعاقبوه هل عاقبوه بالسجن أو بالإخراج من البلد؟ ماذا فعلوا؟ بالحرق، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، لم يقولوا السجنوه، ما كان السجن معروفا عندهم. حتى قريش ترى ما كان السجن معروفا عندهم، بل إن السجن ما أنشئ إلا في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان السجن مشهورا عند العرب، لكنه كان مشهورا في مصر عند فرعون في تلك الأيام واستمر من بعده. فقالت تلك المرأة لا يسجن ولا يكون من الصاغرين. لما سمع يوسف عليه السلام هذا التهديد رفع يديه ولم يقل يا ربي أنجني، ربي النجاة والسلامة أحب إلي من السجن، لا، إنما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول ابن كثير إن يوسف عليه السلام هو الذي اختار البلاء، لأنه قال ربي السجن أحب إلي، يقول ولو قال ربي العافية والسلامة أحب إلي لعوفي وسلم، لأن يوسف عليه السلام تلك المرأة وضعت أمامه اختيارين فقط، يا أما أن يقع في الفاحشة أو يسجن. طيب فيه اختيار ثالث يا يوسف، وهو أنك تنجو من السجن والفاحشة، لماذا لم تختار ذلك؟ هو لم ينتبه لهذا عليه السلام، إنما سمعها تقول إما الفاحشة أو ليسجنن، فقال يا ربي السجن أحب إلي من الفاحشة. طيب أنت كان ممكن أنك تترك هذا وتترك هذا وتأخذ اختيارا ثالث، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أحيانا. ربما جاء إليه بعض العرب وطرحوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الخيارات، فيطرح النبي عليه الصلاة والسلام جميع الخيارات ويقترح عليهم اختيارا رابعا وخامسا يدعوهم إليه. فكذلك لو أن يوسف عليه السلام، العلم عند الله كما ذكر ابن كثير، لو أنه قال العافية أحب إلي قال لعوفي، قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وما أكثر الرؤيا في السجن، وتجد أن السجين من أكثر الناس رؤى ويفرح بالرؤيا إذا رآه، وفي الغالب أنها تكون من حديث النفس لا حقيقة لها في الغالب. فهذان الرجلان مما تتكرر عليهم الرؤى، ما جريمتهما؟ اتهم هذان الفتيان أنهما حاولا أن يغتالا ملك ذلك الزمان، وأنهما دبر له ديانا من سم ومن غيره، فجيء بهما وطرحا في السجن. يوسف عليه السلام الآن في السجن، يلتفت يمين يجد قاتل، يلتفت يسار يجد سارق، يلتفت أمامه يجد مغتصب، يلتفت من خلفه يجد رجل قاطع طريق، يلتفت هو في هذه البيئة السيئة، ومع ذلك ما أثرت عليه، كان محسنا حسن التعامل لطيف المعشر. لذلك كلما كان إيمانك قويا استطعت أن تحفظ نفسك حتى لو كنت في بيئة فاسدة، ولو جئت بجوهرة صافية غير مغشوشة أو قطعة ذهب صافية غير مغشوشة ثم ألقيتها في مزبلة وتركتها 10 سنين وجئت إليها لوجدتها لم تتغير، يكفي أن تغسلها وتجدها ببريقها ولمعانها مرة أخرى ورب جوهرة في مزبلة. لكن لو كانت تلك الجوهرة مغشوشة وداخلها غير نظيف، أو كانت تلك قطعة الذهب السبيكة مغشوشة، لتأثرت بما حولها. يوسف عليه السلام لأن عيده من الإيمان في قلبه ما يحفظه الله تعالى به مع هذا المجتمع الفاسد، إلا أن هذين الرجلين لما أراد أن يصفاه قال إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، وكان عليه السلام يؤثر ولا يتأثر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل مصعب بن عمير وهو واحد، لكن اختاره رضي الله تعالى عنه لأن يعلم المصعب يختلف عن غيره، أرسله إلى المدينة ولم يكن عند أهل المدينة إلا نفر قليل من المسلمين، ومع ذلك أسلم نصف أهل المدينة على يدك يا مصعب. لكن لما يكون الإيمان مدخول ربما تأثر الإنسان بالبيئة التي يذهب إليها، كما ذكر في السيرة عن عبيد الله بن جحش، وكان زوجا لرملة بن أبي سفيان التي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين التي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. هذا الرجل هاجر مع الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، فلما طال مقامه هناك بين قوم النصارى ويرى أنواع الشهوات حوله وأنواع الخمور وأنواع الكفر، فلا زال الشيطان به حتى زلت قدمه وارتد عن سبيل الله، ثم فارقته امرأته وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لذلك كلما كان إيمانك قويا استطعت أن تحافظ على نفسك حتى في البيئة الفاسدة. ثم زد على ذلك أن يوسف عليه السلام في السجن ضغط السجن النفسي عليه لم يفسد أخلاقه، وهذا أمر هام. أحيانا بعض الناس تجد أن مع شدة الضغط عليه ظروف اجتماعية بينه وبين زوجته بينه وبين أهله، ربما أحيانا مصائب عليه شيء من الديون، عنده مشاكل في وظيفته، ربما بيته غير مناسب، سيارته دائما تتعطل عليه، فتجد أن ذلك يؤثر في أخلاقه في تعامله مع الناس. وكلما أراد أن ينصح نفسه بأن يحسن التعامل قالت له نفسه أصلا أنت عندك ظروف اجتماعية تمنعك من السعادة. يوسف عليه السلام لم يفعل ذلك. يقول ابن كثير قول الله تعالى إنا نراك من المحسنين، كيف ميز يوسف أنه من المحسنين؟ قال كان يداوي مريضه. لاحظ رجل أم مسجون ظلما، ثم إنه مسجون يا جماعة في تهمة يعني سيئة، محاولة اغتصاب، يعني لم يسجن مثلا في محاولة مثلا مشكلة بينه وبين ملك ذلك الزمان، أو مثلا متهم بسرقة، محاولة اغتصاب امرأة، يعني حتى التهمة ربما أنها تبعث في النفس مزيدا من الأسى والاكتئاب. ومع ذلك يقول ابن كثير وكانت أخلاق يوسف تبرزه بينه، فكان يداوي مريضا ويحن على ضعيفهم ويتصدق على فقيرهم مما عنده يعني من طعامه. يقول وكان كثير التبسم معه وكثير التبسط، وكان يأتي إلى المهموم فيزيل عنه همه. لاحظ إنسان مسجون ومع ذلك استطاع أن ينتصر على نفسه بهذا الهم والحزن، أن ينتصر وأن يعيش حياته، لأن الحزن لا يصنع شيئا، الحزن لا يبني مجدا ولا يصنع شيئا. والعاقل هو الذي إذا لم يكن ما يريد فإنه يريد ما يكون. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسعى ليحقق شيئا معينا، فإذا لم يتحقق ذلك الشيء خلاص قبل بما هو أقل. وليس شرطا أن يكون ما يقع بين يديك دائما مرضيا لك 100%، يكفي أن يكون مرضيا لك 50%، 60%، 80%، اقبل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ذلك في صلح الحديبية. أما أقبل سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لما أقبل ليكتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الكاتب هو علي رضي الله تعالى عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لا نرضى أن تكتب محمد رسول الله، نحن لو آمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك، نحن نعاملك على أنك ملك من الملوك، ما نعاملك على أنك نبي، اكتب محمد بن عبد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي اكتب محمد بن عبد الله. قال علي: يا رسول الله اكتب محمد بن عبد الله وأنت نبي، والآن هم خائفون منا، والله لا أمحوها. قال: امحوها يا علي. قال: والله لا أمحوها. يعني يا رسول الله كيف أمحو كلمة رسول الله لأجل سهيل بن عمرو، لأجل رجل كافر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين موضعها؟ قال: هذا. فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب رسول الله لكن أبوا ذلك عليه، خلاص، واليد التي لا تستطيع أن تلويها صافحها. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يلزمهم أن يكتبوا رسول الله، خلاص ما تريدين نكتب، ما تريدون أن نكتب رسول الله، لن نكتب رسول الله، أهم شيء نتفق على الخطوط العريضة، أننا نعتبر السنة القادمة أن نوقف الحرب بيننا، أن تبقوا لي فرصة أدعو إلى الله وما شابه ذلك. فأنت كذلك في حياتك، ليس كل ما تريده يمكن أن يتحقق لك، اقبل ولو بأنصاف الحلوة. والإنسان إذا كان لا بد أن يكون مكتملا في طعامه وفي شرابه وفي لباسه وفي وظيفته وفي دراسته وفي، لا يتحقق لك ذلك دائما. يوسف عليه السلام مع ضغط الظروف الاجتماعية عنده إلا أنه كان محسنا، إنا نراك من المحسنين. كيف عرف أنه محسن؟ من حسن خلقه معهم. لم يكن يوسف عليه السلام قادرا أن يقضي ديونهم، ولم يكن قادرا أن يخرج إلى الملك وأن يقول له: أخرج هذين الرجلين فإنهما مظلومان، ما كان يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه كان يستطيع أن يبتسم، ما أحد يمنعه من الابتسامة، كان يستطيع أن يرفق بهم، لا أحد يمنعه من ذلك، كان يستطيع أن يشارك المهموم همه، ما أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا له: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو لم أكن لينا يا ربي إيش ممكن أكون؟ ولو كنت فظا غليظ القلب إيش النتيجة؟ لانفضوا من حولك. انفضوا من حولي وأنا نبي؟ نعم. ينفضوا من حولي وأنا يأتيني الوحي من السماء؟ نعم. عجيب. ينفضوا من حولي وأنا خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء؟ نعم. الناس لن تجذبهم بكثرة صلاتك وصيامك، إنما تجذبهم بحسن خلقك معهم. لذلك قال جل وعلا له: ولو كنت فظا في تعاملك غليظ القلب غير رحيم لانفضوا من حولك. طيب إذا كيف أتعامل يا ربي؟ فاعف عنهم، يخطئون علي، كن أنت المحسن، فاعف عنهم، عفوت عنهم، واستغفر لهم، صف قلبك عليهم وادع الله أن يتجاوز عنهم. ثم قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر، يعني أشعرهم بقيمتهم. وبذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قريش لما أرادت أن تذمه في مكة لم تستطع أن تجد مذمة تلقيها عليه، لأنه كان من المحسنين، كان قد أغلق جميع الأبواب التي يمكن أن يدخل الذامون عليه من خلالها. لذلك لما اجتمعت قريش يوما وقال بعضهم لبعض: إن الناس يأتونكم بالحج وسوف يسألونكم عن هذا الرجل، سيسألونكم عن محمد عليه الصلاة والسلام، إيش هو؟ إيش دعوته؟ اتفقوا على كلمة واحدة يا قريش، حتى ما يسألوا أبا جهل فيقول مجنون، ويسألوا أبا لهب فيقول ساحر، فيقول الناس: يا جماعة خلصونا، هو مجنون ولا ساحر؟ لا يمكن يكون مجنون ساحر في الوقت نفسه. فأخذت قريش تحاول أن تصنع كذبة تركبها على النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن تصدق عليه. فقال بعضهم نقول كذاب، عندها قال البعض الآخر لا يمكن أن يصدقكم الناس أنه كذاب، فإن الرجل لم يكذب قط. يعني لما يقولون لكم أعطونا مثال أنه كذاب، ما عندكم أي مثال، الرجل أصلا نظيف. فقالوا إذا نقول إنه ساحر. قالوا أيضا لم يعرف أنه سحر، هذا تاريخه نظيف وتعامله نظيف وليس عنده ما عند السحرة. قالوا إذا نقول إنه كاهن. قالوا لن يصدقكم الناس، قد عرفنا كلام الكهاني وسجع الكهاني وعبارات الكهاني، هذا ليس كاهنا. قالوا نقول إنه مجنون. قالوا قد عرفنا أن المجنون يصرع ويهدي بما لا يدري، هذا ليس مجنونا. انظر كيف لما كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام رائعا لم يستطع أحد أبدا أن يدخل عليه دما. وهذا الكلام أقوله لمجموعة من الإخوة. مرة لما بث أحد المسلسلات في رمضان وكان يستهزئ بالأخيار ويستهزئ بطلبة العلم، وجاءوا بمن ركبوا عليهم لحى وثياب قصيرة جدا، ويعني كأنهم مجانين أو سفهة، يتعامل بعضهم مع بعض بنوع من السفه، يأتي إلى باب جاره ويطرق بأسلوب سيء ويرفع صله ويصرخ بجاره، يعني من أشياء لا يفعلها أصلا الأخيار ولا الصالحون، إنما أولئك في المسلسل بالغوا أكثر من اللازم. فجاءني عدد من الرسائل من الشباب متحمسين، يا شيخ نريد أن تخطب الجمعة عن الاستهزاء بالدين، هؤلاء استهزأوا بالدين. فحضرت الخطبة عن ذلك، فلما رقيت المنبر وسلمت على الناس وجلست، فإذا الذين أمامي كلهم من طلبة العلم من أمثالكم، ممن هم أبعد الناس عن الاستهزاء بالدين. إذا أنا سأتكلم بالخطبة عند قوم لا يحتاجون إلى الخطبة، ما هم عارفين الاستهزاء بالدين حرام. فغيرت الموضوع إلى موضوع آخر، وهو أنك إذا لم تفتح مجالا لغيرك أن يستهزئ بك فهو لن يستطيع أن يستهزئ. بمعنى لما الناس ينظرون إلى هذا المسلسل وإذا هذا الذي وضعوا له لحية يصرخ ويقول أطلع صل، فيقول الناس الجالسون والله يا أخي هذول كذابين، نحن جنبنا جار شاء الله خير، إذا جاء ينصحني عن الصلاة ينصحني بأسلوب لطيف، عمره ما ضرب علي الباب بهالأسلوب وصرخ علي وسبني، هؤلاء كذابين. لما يخرجون الإنسان الملتزم على أنه فرضا يحتال على الناس ويسرق أموالهم، أنا أريد الجالسين وهم ينظرون أن يقول بعضهم لبعض والله كذابين، هذا ابن عمي ملتزم وجارنا ملتزم، وكذلك عندي عدد من الموظفين في دائرتي في وظيفتي أيضا هم ناس مستقيمون طلبة علم، والله هم أكثر الناس أمانة ولم يحتال علي أحد منهم أبدا. فأنت لما تغلق الأبواب بتعاملك، لما يخرج واحد مثلا في التلفزيون ويقولون هذا مطوع وانظر إليه لا يبتسم أبدا، الجالسون يقولون كذابين، أنا صاحبي مطوع ودائم يبتسم، وجارنا مطوع ودائم يبتسم ويسلم عليه، وأيضا وصاحبي في الوظيفة مطوع ودائما يبتسم. فهو يغلق الأبواب عليهم. يوسف عليه السلام لما كان من المحسنين كل من أراد أن يذمه لم يستطع، لذلك انجذبت القلوب إليه، والقلوب تنجذب إلى المحسن. ولقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان محسنا، كما قال الله جل وعلا مبينا حبه للمحسنين، قال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ووعد المحسنين بالجنة والنظر إليه، فقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وبين الله جل وعلا أن الإحسان محبوب إليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان حتى عند ذبح الشاة، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني حتى وأنت تتعامل مع الشاة لذبحها أنت مأمور أن تذبحها بإحسان، لاحظ تذبحها ومأمور أن تحسن وأن تذبحها. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الإحسان أيها الأفاضل ليس دائما بالمال، إن الله يحب المحسنين. الإحسان لا تظنن أن الإحسان فقط بإعطاء المال، كلا، الإحسان بالخلق الحسن، كما قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الإحسان بالأخلاق الحسنة، بابتسامتك هذا إحسان، بكظم غيظك هذا إحسان، بصفاء قلبك هذا إحسان، بلطفك ورفقك مع الناس هذا إحسان، ببذلك للنصيحة للآخرين. المؤمنون نصحه وأنصح لكم، بذلك النصيحة للآخرين هذا إحسان. سترك لعورات الناس وكف أذاك عنهم هذا إحسان. وربما كانت هذه الأنواع من الإحسان أعظم من الإحسان بالمال. ذلك الله سبحانه وتعالى فضل الذي يحسن بأخلاقه على الذي يحسن بماله، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها على يتبعها عدم إحسان. يعني الأفضل لو جاء الفقير وطرق عليك الباب وقال: أنا فقير ومسكين أعطني مالك، الأفضل أن تقول له: والله يا أخي أنا ودي أعطيك وأتمنى أن يحسن إليك وأنا أشعر بحاجتك فعلا، لكن ما عندي، لكن أسأل الله أن يمن عليك بالرزق الواسع وأن يمتعك متاعا حسنا وأن يأجرك على عنايتك بأولادك. تعطي كلمتين جميلة، قول معروف ومغفرة، لكن هذا أحب إلى الله تعالى من أن تحسن بمالك. تقول له: خذ هذه 10 ريال، ثم تقول له: ولا عاد أشوف وجهك مرة ثانية، وترى إن جيت لي مرة ثانية سأفعل كذا وكذا، وانتبه لا تلعب بها الفلوس، ترى احنا تعبنا وحنا نجمعها، ثم إذا رأيت بكرة في المسجد قلت: وش أخبار 10؟ عسى ما ضاعت منك. ثم إذا شفته في السوق يشتري طماط قلت: هذا الطماط بال10 اللي أنا أعطيتك. ثم إذا شفت واحد من عياله في البقالة قلت: أكيد هذا أعطاك أبوك من 10 اللي أنا أعطيته إياه. هذا مشكلة، أحسن لكنه أفسد على نفسه بعد ذلك. لذلك الخلق الحسن أفضل من الإحسان بالمال ثم الإفساد بعد ذلك. فيوسف عليه السلام يقول له: إنا نراك من المحسنين، احنا اخترناك لأن أخلاقك أحسن من غيرك، انفض فضلك بما في قلوبنا لأنك أنت تختلف عن غيرك يا يوسف. يوسف عليه السلام لما قال له ذلك مباشرة استجاب لهما، لم يتغلى عليهما ولم يستكبر. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. الرؤيا بالمناسبة، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا لأصنع منه خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يحمل فوق رأسه خبز والطير تأتي وتأكل من هذا الخبز الذي فوق رأسه، هذا غريب، فيه رمز عجيب لأمر سيقع. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. وجعل يوسف عليه السلام يدعوهم إلى الله قبل أن يعبر لهم الرؤيا، وهذا أمر حسن أن يحمل الإنسان دائما هم الدين، بحيث أن كلما جلس مع إنسان يكون أعظم الهموم عندك هو هم الدين، أن تنصحه إن كان مقصرا، أن تدله إن كان ضالا، أن تعلمه إن كان جاهلا، أن تهدي إليه ما يهديه إلى الخير. واحد جلس على الإنترنت ليكن أهم ما عندك هو الدعوة إلى الله تعالى والهداية إلى الدين. يوسف عليه السلام كانت القضية هذه تشغله دائما، لذلك يسألانه عن رؤيا ويطلع من موضوع الرؤيا إلى موضوع آخر تماما يتعلق بموضوع آخر تماما، وهذا الموضوع الآخر هو يتعلق بما ذكر حول دعوة إلى الله تعالى وتعظيم الدين. أذكر أنه قبل يمكن قرابة 3 أشهر تقريبا أو نحوها جاءني رسالة من شخص يعني يسبني و يعني رسالة سيئة جدا في عباراتها، ويعني يسبني سبا شنيعا بذيئا جدا، لأني ذكرته في خطبة جمعة زعيما لإحدى الطوائف وذكرته بالمذمة، فكان يقول لي: هذا الزعيم أشرف منك وأشرف من اللي جابوك وأنت اللي فيك كذا وكذا وكذا إلى آخر. فاتصلت على هذا الرقم لم يرد، اتصلت مرتين ثلاث حتى رد. فإذا هو شاب متحمس جدا، قال أنت أصلا كذا وأنت كذا، أنت كيف تتكلم على فلان هذا كذا، وبدأ يسب ويلعن وأنا ساكت لحد ما أنتهى. قلت طيب أنت عفوا كم عمرك؟ قال عمري أظن كان 20 أو 22 سنة. قلت طيب يا ابني معناها أن أنا عمري ضعف عمرك يعني، فاسمح لي أقول لك كلمتين. قال إيش تقول؟ أنت أصلا ضال مضل، أنت فاجر، وأنا ما رديت عليك إلا لأجل أن أخرج ما في نفسي من السب واللعن عليك. قلت طيب ما رأيك يا ابني أن تجيب قهوة عندي في البيت؟ قال ها. قلت طيب تعال تفضل عندي واشرب فنجان قهوة وأتكلم أنا وياك، نشوف من اللي على حق، إن كنت على حق اتبعني وإن كانك على حق اتبعتك. قال لا ما أدري. قلت طيب إذا كان، وحاولت إني أتلطف قدر المستطاع. قلت طيب إذا كان يعني ما يناسب تأتيني في البيت، ألتقي أنا وياك في مطعم في أي مكان ونسولف مع بعض. الشاهد من هنا إلى هنا وافق أن يأتيني في البيت، وجاءني ودخل عندي، ودخل وحاولت أن يكون يعني كما ينبغي يعني أن يكون المسلم يعني مبتسما مترطفا، ويا مرحبا، وصبيت له قهوة وشاي وحلا. فكان في البداية يعني مكتئب ومكترب مجهز لهواش يعني، لكن لما جلس شرب له فنجانين وضحكت معه وتبسم وضحكت وكذا، وقلت لا احنا يبغانا نزوجك واحدة كذا وهابية عشان نضبط عقيدتك، وقام يضحك فارتاح. ثم تناقشت معه عن مذهبه الذي هو عليه، فقال لي هل تصدق؟ قلت نعم. قال أنا الآن أعتبر نفسي جالس مع إنسان كافر، أنا أعتبر أنك كافر. تعوذ بالله كافر؟ قال نعم. قلت أما أنا فأرى أنك لست بكافر، أنا أرى أنك عامي ملعوب عليك ما تدري عن شيء، فأنا أعتبرك من العوام المساكين اللي غافلين عن حقيقة دينهم، ولا أعتبرك أنك كافر، أعتبر أني أتعامل مع إنسان يدخل في جملة أهل القبلة. كان عجيب، لكن أنا أعتبرك أنك كافر، ولو أقدر أذبحك الحين في بيتك ذبحتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. عودنا في ندخل في حفلات عيالي الحين عندي الكبار ولازم على جيراني، أهم شيء لا تقرب ولا تذبحني ولا أذبحك، خلنا ننتهي. الشاهد ارتاح الرجل من يعني المقابلة. ثم اتصلت له بعد تقريبا أسبوع، قلت ها تجي تقهوى عندي؟ قال يلا جاي. وجاب مع الكتب والكمبيوتر، يعني بدأ الآن الحوار الحقيقي، وبدأ يعرض علي شيئا من مذهبه وأجيبه عن الشبهات التي يذكرها، ويسر الله كل ما ذكر شبهة فإذا الرد عليها واضح. حي الرجل. قال طيب أنا عايش يعني في هم وفي في ضلال. قلت طيب عندك شبهة؟ أنا أرد عليك بكتاب السنة الآن. ثم اتصل قبل 3 أيام ووعدني وجاءني البارحة. سبحان الله يا جماعة، قول الله تعالى إن نراك من المحسنين، أنت بإحسانك ولطفك تكسب الناس. جاءني والله البارحة المغرب، وأيضا حرصت أن أنادي له واحد من الشباب الذين كانوا على ذلك المذهب واهتدوا من أكثر من 10 سنوات، وجلس يتناقش معه ولم يخرج إلا وهو من أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. مع أنني والله يا أخواني لما قرأت السب واللعن كنت اني امتح الرسالة وانتهي يعني وانهي الموضوع خلاص، رسالة جاءت سب ولعن احتسب اجرك عند الله. لكني قلت يا اخي ما الذي يمنعك انك تتصل به؟ يعني الذي سبك ولعنك في رسالة ما عندك مشكلة تسمع السب واللعن عن هوا مباشرة يعني. ومع ذلك انظر كيف كانت النهاية، ولله الحمد، نسأل الله ان يثبتنا وياه على الدين. لذلك انت اذا كنت من المحسنين وحملت هم الدين فعلا، وأصبحت حتى لو أصابك أذى ممن أمامك، لكنك تقدم مصالح الأمة ومصالح الدعوة ومصالح الإسلام على مصالحك الشخصية الذاتية، وأصبح انتقامك ليس لأجل نفسك ولأجل غايتك وشهوتك، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله. أنت لما تصفو نيتك لذلك بلا شك أن يكون التوفيق هو حليفك ويكون أثرك أعظم أيضا في الحياة. فيوسف عليه السلام لما حمل هم الدين وصار من المحسنين، صار هذان الرجلان يسألانه عن رؤيا رأياها ويكلمهم عن الدعوة إلى الله تعالى والتوحيد وما يتعلق به يعني الخيرية في الأمة، وجعل يحدثهم عن ذلك ويقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. وبكل جرأة ما قال يوسف لا والله يمكن هؤلاء ما يتقبلوا مني، يمكن هؤلاء يعني يردوا دعوتي، لا، حتى لو كان اللي أمامي على عقيدته وعلى كفره وضلاله ما يمنع أن يكون عندي من الشجاعة ما أشرح به عقيدتي له. والعلماء يقولون من لم يدعو يدعى ومن لم يغزو يغزى. وأذكر قبل أكثر من 12 سنة أو 13 سنة أو ربما تزيد أيضا قليلا، يعني كنا في إحدى البلاد في أوروبا، خرجت خاطبا الجمعة وذهبت متوجها إلى المركز الإسلامي، وكان معي أحد الأخوة من ذلك البلد يتكلم العربية ويتكلم لغة البلد، فكنت أقول له يا أخي إيش ما ندخل كذا مطعم ندعو إلى الله ولا؟ فكان يقول يا شيخ محمد تحرجنا وهذولا يعني إذا أتونا المركز ندعوهم ومدري إيش. فتفاجأت ونحن نمشي فإذا بشاب وفتاة يوقفاننا، واضح على شكلي إني لست من أهل البلد. فقالوا لي أنت سائح؟ قلت نعم. قالوا طيب نحن ندعوك اليوم لزيارتنا في الكنيسة. وكان معهم أوراق أن عندهم اليوم محاضرة، وضعوا صورة المحاضرة أحد التساوسة، قالوا لي تعال لأجل أنك تصبح نصراني وتدخل في يعني في ديننا، وأخذوا يحاولون فينا سبحان الله. فلما يعني انتهى اللقاء معهم التفت إلى صاحبي قلت سبحان الله من لم يدعو يدعى، يعني أنت إذا جلست مع أحد وكان همك الإسلام ودعوته وحركت الإسلام في قلبه ربما يا أخي اهتدى وأنت لا تدري. وربما أنك لو تأملت في قصة يوسف عليه السلام كيف أنه كان حاملا لهم الدين، لم يجب السؤال مباشرة، ما قال نعم التعبير هو كذا وكذا يلا قوما عني لا تزعجاني، لا، كان أمر الدعوة عندها أهم. حتى إذا انتهيا من رؤياهما ودعاهما إلى الله تعالى وبين الدين، عندها بدأ يعبر لهم الرؤيا فقال أم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ثم تأمل أيضا في أن يوسف عليه السلام كان يكرر كلمة يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن، كررها مرارا أثناء حديثه معهما، وهذا من باب التلطف، مثل لما تنصح واحد تقول له يا أخي يا أخي والله إني أحبك، يا أخي الصلاة أهم عندك من كل شيء، يا أخي كذا، أو تقول يا بنية مثل ما قال لكم يا بنية أقم الصلاة، يا بنية إنها تكون من قال يا بنية لا يا بنية. تكرار الله فيه نوع من التلطف يجذب الذي أمامك، لذلك يوسف عليه السلام كررها كثيرا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون يا صاحبي السجن. ما الداعي؟ الداعي أن يقرب قلوبهما إليه. عندها بدأ يعبر الرؤيا فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما الرؤيا على ظاهرها سيخرج من السجن ويعود إلى وظيفته الأولى التي كان عليها، سيعود إليها وفعلا يبدأ يسقي ربه خمرا، يسقي الملك الذي يعمل عنده يسقيه الخمر كما كان يفعل من قبل. وأما الآخر فيصلب يعني يعلق على نخلة أو نحوها، إما مقتولا وإما غير مقتول حتى يموت، وتبدأ الطير تأتي وتأكل من رأسه، تأكل من لحم رأسه ومن دمه، فتأكل الطير من رأسه. ثم لما عبر هذه الرؤيا قال الذي رأى أنه يحمل خبزا ورأى أن التعبير غير سار، تعبير رؤياك أنك بتموت وتقتل، فقال ذلك الرجل لا إني لم أرى شيئا. قال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص رأيت ولا ما رأيت؟ أعطيتكم التعبير، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم أسر يوسف إلى أحدهما برسالة فتوقف له. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما انتهى يوسف عليه السلام من تعبير الرؤيا لهما، وأرجو من الإخوة الجلوس لأن الإقامة بعد ساعة تقريبا، أسأل الله أن يغفر لجميع الجالسين. الجالسين فقط تحجر واسعا. فأسر يوسف عليه السلام إلى أحدهما برسالة كما قال جل وعلا وقال للذي ظن، لأن التعبير لا يلزم به، التعبير يبقى أنه ظن. لذلك حتى لو أنت عبر لك الرؤية أحد، ذكرت رؤية معينة ثم قال نعم عندك خالة اسمها مثلا سارة، فقلت نعم، قال هذه الخالة قد وضعت لك سحرا، لا ينبغي أن تبني على ذلك قرارات وقطيعة رحم واتهامات، لأن تبقى الرؤية أنها ظن. لذلك الله عز وجل قال هنا قال الذي ظن أنه ناج منهم، كما ذكر أنه دخل صريح القاضي على الخليفة، فكأن الخليفة انقبض عنه قليلا، فسأله شريح لما، وقال الخليفة إني رأيت رؤيا وعبرت لي أنك تبغضني، فقال له شريح والله يا أيها الخليفة ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك يوسف عليهما السلام، يعني يبقى أنها ظن. فهنا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني أخبر الملك بأن في السجن رجل مسجون بسبب اتهام لم يقع عليه ولم تصح التهمة عليه، اذكرني عند ربك. خرج ذلك الرجل فلما خالط الحياة وأمورها أنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه أن يذكر الملك بما طلبه يوسف عليه السلام منه. قال الله تعالى فلبث في السجن بضع سنين. قال ابن كثير قيل أن هذه البضع 7 سنوات وقيل هي 9 سنوات، كله بسبب ذلك الاتهام الذي اتهمته به تلك المرأة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في معنا. وأسأل الله تعالى أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنته مع المتقين الأبرار ومع الأنبياء الأطهار، آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن لا تدع بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. صلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه أيها الإخوة إلى أن لي بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله محاضرة في جامعة طيبة بعنوان هدهد سليمان، فمن كان عنده الإخوة يعني استطاعة